السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا اليوم إن شاء الله هو الدرس 90 من الموطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، وهو الدرس الأخير إن شاء الله في كتاب الجامع الذي وضعه أبو مصعب الزهري في وسط الكتاب أو في الثلث الأخير من الكتاب، بينما وضعه يحيى الليثي في آخر الموطأ. وقد وصلنا إلى الباب 74 من الجامع، وهو ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق. أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رحمة الله عليهم، فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ نعم. قال: ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الخبر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة اهتماما بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد قال إن من خير هذه الأمة أكثرهم يعني اعتناء بأزواجي بعد وفاتي. كان عثمان كذلك كثير البر بهن وكثير الاهتمام بشؤونهن ولين الجانب، فأردنا أن يبعثنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيسألنه الميراث، ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إن سؤال الإنسان حقه الذي يظن أنه له ولو كان من الدنيا ليس بعيب، وهذا من طبع البشر البحث عن حقوقهم وأموالهم إن كان لهم شيء. فقالت لهن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، وفي لفظ: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فأخبرتهن بالسنة، فالأنبياء لا يورثون، وهذه حكمة من الله حتى لا يشتغل الناس بميراثهم الدنيوي ويغفلوا عن ميراثهم الحقيقي الذي تركوه، أو يكون في تنافس على ما تركوه. فمن حكمة الله البالغة أن الأنبياء لا تورث، وأموالهم إنما فقط تكون صدقة، إذا كان لهم نساء أو ذرية ينفق عليهم، والباقي لمصلحة المسلمين العامة، لا يورثون. وهذا في القرآن حتى، أي شيء في القرآن ميراث للأنبياء إنما هو ميراث النبوة. قال تعالى: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، إنما ورث منه النبوة والملك والحكمة. وقال زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث النبوة والعلم، وإلا فهم لا يورثون. ولما سمع أمهات المؤمنين بهذا اقتنعوا وعرفوا أن ليس لهم حق في الميراث وإنما هو صدقة. فكان أبو بكر يقوم على مال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان هو يقوم عليه، فيعطي زوجاته وينفق في إصلاح المال والباقي يضع في مصالح المسلمين العامة. وكذلك عمر بعد ذلك تولى عليه. ثم لما كان في وسط خلافة عمر اختصم علي والعباس في مسألة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى عمر، والحديث مشهور في الصحيحين، اختصم علي والعباس في ذلك، فجمع وكانوا قد قدموا قبلهم كثير من الستة أو باقي العشرة المبشرين، أدخلوا قبلهم عبد الرحمن وعثمان وفلان وفلان، ثم دخل علي والعباس، فقال عمر تلك الكلمة المشهورة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل فيه وهو حي، والله ما احتازه دونكم، وإنما كان ينفق فيكم كل ما ورث من هذا المال. ثم قام فيه الصديق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمت أنا بعدهم، فإن شئتم الآن أعطيتكم يعني الولاية على أن تقوموا فيه كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر وقمت بعده، وإن شئتم اتركوه لي وأنا أقوم فيه بهذا. والحديث مشهور. فهذا هو المراد، أن الأنبياء لا تورث، إنما تورث العلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أكثر الناس حظ من ميراث الأنبياء أكثرهم حظا من العلم النافع. ولما رأى أبو هريرة رضي الله عنه الناس مشتغلين في السوق، قال أنتم الآن تشتغلون في السوق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فأهل السوق فكروا أنه ميراث مال، فأتوا يتبعون أبو هريرة حتى أدخلهم المسجد، وإذا في حلق للعلم والفقه واللي يستفيدون واللي يتجالسون ويتذاكرون في الخير. فقالوا أين ميراثه؟ قال هذا ميراث، هذا ميراث يقسم في المسجد، خذوا بنصيبكم منه. وهذا نحن الآن في هذا المجلس إنما نقتسم ميراثه صلى الله عليه وسلم، الذي يريد عليه الصلاة والسلام أن يقتسم وأن ينتشر في الناس وأن يبارك فيه وأن ينشر، هذا يحب عليه الصلاة والسلام والله يحب ذلك، هذا هو الميراث. أما لعاعة الدنيا رفعهم الله عنها، إنما يأخذون في حياتهم الكفاف، وكان يسأل الله أن يكون رزق قوت، وبعد مماتهم ليس لهم ميراث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. نعم، قال ورثتي لا يقتسمون دينارا، وهو عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا بنت وزوجاته فقط، وهي فاطمة رضي الله عنها، وكانت فاطمة تظن أن لها نصيب في الميراث، وجاء الصديق رضي الله عنه وأخبرها بذلك، وما ماتت إلا وهي راضية عن الصديق رضي الله عنها، وهي ما عاشت بعده إلا 6 أشهر. الصديق رضي الله عنه اللي كان يقسم بالله أن من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي ومن أولادي، والصديق اللي ما أخذ من بيت المال لا قليل ولا كثير، إلا عبد فقط كان يعمل سيوف المسلمين لبيت المال ويخدم الصديق، ولقحة ناقة يحلبها ويشربها، ولما جاء عند وفاته ردها في بيت المال. هذا كل ما نقص من المسلمين رضي الله تعالى عنه، فلا يظن به غير ذلك. والروافض عليهم لعنة الله الكفار المشركين، أعوذ بالله، يتهمون الصحابة كلهم أنهم استولوا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون فدك هذه اللي هي الحائط، الآن مدينة اسمها الحائط في الحرة جنوب حائل، هذه كانت صفي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنه استولي عليها، وتجدون بعض حملات الحج يكتبون فدك، يعني أنه مال مغتصب. والرافضة الأمر معهم أشد من هذا، هم يتهمون رب العالمين ورسله وما تركوا أحد، ولذلك لا يوجد أكثر منهم ولا أيضا أكثر من يشك في كفرهم، وهم ليسوا من الإسلام لا في كثير ولا قليل. المراد أنهم يشوهون صورة الصحابة، يقولون استولوا على أمواله، الصحابة ليسوا أهل الدنيا رضي الله تعالى عنهم، ولو كانوا يعلمون إن للناس مثقال ذرة هم يعدلون في البعيد، كيف يظلمون نسائه وفاطمة وغيره؟ لكن كما قال عليه الصلاة والسلام نحن لا نورث لا نورث. وفي أيضا أن الصحابة بشر، بعضهم يغضب على بعض وبعضهم يختصم، هو بعضهم بشر لكنهم أزكى البشر، لهم ما يخرجون عن بشريته. اختصم علي والعباس، وفاطمة رضي الله عنها خاصمة الصديق في مسألة الميراث، والحمد لله كلهم نزع الله ما في قلوبهم من غل. نعم. باب في صفة جهنم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا. نعوذ بالله من النار. إذا أردت أن يحيا قلبك فإذا أتتك صفة جهنم والنار بالقرآن والحديث لا يوهمك الشيطان أنك غير معني بهذا وأنها خاصة للكفار، أنت ما تدري عن عاقبتك ولا تدري عن خاتمك، بل دائما مثل نفسك لو دخلت النار، لقول عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار أقرب إلى أحدكم، يخاطب الصحابة فضلا عنا نحن، النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وش أقرب عاد من شراك نعلك؟ فاحتمالية دخولك النار احتمالية كبيرة جدا. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فكيف بالذنوب الكبار والصغار وذنوب القلوب والكبائر إلا أن يعفو الله عز وجل. فكما قال بعض السلف ليس في الدنيا إلا عصمة الله أو الكفر، وليس في الآخرة إلا عفو الله أو النار، ما في إلا ثنتين في الدنيا وثنتين في الآخرة. في الدنيا ما في إلا عصمة الله توفيقه أو الكفر، إذا ما عصمك ذهبت إلى الكفر، وفي الآخرة ما في إلا عفوه أو النار، ولا لو يؤاخذنا ببعض ذنوبنا نحن مستحقين لها. فمن أسباب حياة القلوب دائما تمثل النار بكل ما وصفها الله وصفها رسول دائما، وكثرة التحديق في صفاتها وتمثيل نفسك لو دخلتها وسلاسلها وأغلالها وجحيمها، أعوذ بالله، ونسيان الله لأهلها، أعوذ بالله. إذا دخلوا النار نسوا الله فنسيهم، نسأل الله العافية والسلام. فبهذا تخاف وينبت الخوف في قلبك، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. المشكلة اللي ما يخاف، كل الآيات يقول هذه معني بها غيري والأحاديث، فيقول عليه الصلاة والسلام نار بني آدم هذه التي توقدون، النار هذه اللي يضعون فيها الحديد فيصبح ماء سائل الحديد، ويضعون فيها الحجارة وتصهرها، هذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم، يعني نار جهنم أشد حرا منها 70 مرة. هذه الآن اللي تغلي منها يعني تصل لدرجة الغليان وأشد ومصاهر وتصهر كل شيء، ومع ذلك نار جهنم اللي يوضع فيها ابن آدم أشد منها 70 مرة. فقال يا رسول الله إن كانت هذه لكافية، هذه الآن سبحان الله الإنسان لو يدخلها ثواني تغير وجهه إذا حيا وجلده وكل شيء أصبح شكل عجيب، قالوا هذه تكفي، قال والله لقد فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حر هذه، فانظروا عاد كيف حرارته، نسأل الله العافية والسلامة، وكيف العذاب اللي فيها. المؤمن دائما يتقي. وفي رواية قال وضربت بالبحر مرتين، هذه أيضا ضربت بالبحر مرتين وإلا كان ما انتفعتم به، فهذه على حرارتها لا تساوي شيء، هي أصلا قد بردت بالبحر وتلك أشد منها قبل تبريدها 70 مرة. فابن آدم اللي من لحم وعظم هو وقود لها، وقودها الناس والحجارة. العاقل يتقي ويخاف ويمثل نفسه دائما دائما يمثل نفسه لو دخلها، ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الجنة أنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والإشفاق هو شدة الخوف مع احتراق، ما يسمى إشفاق إلا إذا كان خوف مع احتراق، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال الله عز وجل: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون إلى أحد البت، ما أحد يأمن عذاب الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أترونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون؟ إنها لأشد سوادا من القار. كلمة أشد سوادا، أنا أخشى أنه تصرف من الناسخ، هي مطابقة لقواعد العربية اللي عندنا، لكن المحفوظ وحتى في نسخ الموطأ الأخرى إنها لأسود من القار، هذا المحفوظ إنها لأسود من القار، لكن في قواعد العربية يقولون الألوان ما يستخدم فيها أفعال التفضيل، ما تقول هذا أسود من هذا أو هذا أخضر من هذا، وإنما تقول أشد سوادا، أشد اخضرارا، أشد اصفرارا، لأن هي أصلا على وزن أفعل، فيخشى أن هذا تصرف. وإلا حتى الشراح قالوا أن اللفظة جاءت هكذا ولعلها لغة واندثرت أو غير ذلك، أو أن القواعد العربية ما استوعبت وجعلت هذا، فالمراد أن المحفوظ إنها لأسود من القار، وهنا قال إنها لأشد سوادا، إما أن يكون لفظ آخر أو تصرف من الناسخ. أيضا هذا وصف آخر للنار، نعوذ بالله من النار، لونها، الحديث الأول في حرارتها، هذا في لونها. فقال أبو هريرة: ترونها حمراء مثل ناركم هذه؟ لا والله، إنها أشد سوادا من القار، يعني من الزفت، فهي لونها أسود، وهذا تواتر عن كثير من الصحابة، لونها شديد السواد، وحرارتها كما سمعتم أكثر من 70 مرة، ولها أوصاف أخرى في حميمها وسلاسلها، نعوذ بالله منها. نعم. باب الترغيب في الصدقة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يكون مثل الجبل. نعم، هذا مناسبته أن الصدقة تطفي غضب الرب، ولذلك لما ذكر جهنم ذكر بعدها الصدقة، وأن الصدقة من أعظم أبواب الخير التي تطفئ غضب الرب جل وعلا، وهي أيضا برهان على الإيمان، فالمؤمن كثير الصدقة بما يستطيع، وحتى إذا أنفق على أهله يحتسبها صدق، وإذا أنفق على نفسه يحتسبها صدق. فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. هذه قاعدة عامة، الطيب هو الذي يقبله الله، ولذلك أهل العلم يقولون إذا كان عنده مال خبيث وأراد التخلص منه لا ينويه صدق، وإنما ينفقه بنية التخلص، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. وهذا يدل على أن الواجب على المؤمن دائما التركيز في المكسب وفي المطعم، لأنه هو سبب إجابة الدعاء، وهو سبب قبول الصدقات، وهو سبب صلاح القلوب، وهو سبب صلاح الذرية، المكسب. وأكثر الناس اليوم ما يفكر في المكسب، هذا من أين أتاه المال، من حل أو من حرمة أو من شبهة. وكان والله نبينا صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ملقاة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلته. يدقق، ما يدخل فمه إلا طيب، ولا يدخل جيبه من المال إلا طيب. والصديق بعده من أشد الناس في ذلك، قصص معروفة، والفاروق بعدهم والصحابة كلهم الكسب. وإلا الصدقة ما تقبل، والدعاء ما يرفع، والقلب ما يصلح، والذرية ما تصلح. ندقق في المكاسب وش سببها وشروطها، وهل قمنا بالشرط، ومنين أتتنا، وهل هي حرام بين ولا حلال بين ولا شبهة، المكسب. ثم قال: كأنما يضعها في كف الرحمن، هذا لفظ يقول كأنما يضعها في كف الرحمن، وفي اللفظ الآخر الصحيح قال فيقبلها الله بيمينه، وهذا حاول ابن عبد البر تحريفه وتأويله قال هذا مجاز، لكن هو على ظاهره يقبلها الله بيمينه. قال الله عز وجل في كتابه لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، إنها لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف المسكين جل وعلا، وهذا من محبة الله للصدقة، إذا كانت من كسب طيب وبنية طيبة تقع في كف الرحمن جل وعلا فيربيها أي ينميها ويثمرها حتى تكون التمرة كالجبل العظيم، كما يربي أحدكم فلوه، الفلو صغار الخيل والفصيل صغار الإبل، فيربيه قال حتى تكون مثل الجبل، حتى يكون مثل الجبل، وفي لفظ حتى تكون التمرة تصدق بتمرة مثل الجبل العظيم، وهذا من تربية الله لها وتثميرها، هذا والله من فضل الصدقات. وقد مر معنا في الترمذي أن قال يا معشر التجار إن بيعكم كذا وكذا فشوبوه بالصدق، فالإنسان الآن حتى لو كان يقول والله الكسب طيب لكن يخشى أنه تأخر عن الدوام، ما قام بالعمل، جاه انتداب ما يستحقه، جاه مال كذا إذا كان موظف حكومي، وإذا كان تاجر، وإذا كان صانع، وإذا كان مزارع، فيكثر من الصدق، فإنه إذا شابه بالصدقة إذا كان ما يعلم الحرام بعينه، واللي إذا كان يعلم الحرام بعينه لا يأخذه أو يخرجه ويرد في بيت المال، يشوبه بالصدقة تطهر إن شاء الله. قال الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالإكثار من الصدقة يطهر، يطهر القلب ويطهر المال. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، بخن بخن بخن بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها في أقاربه وبني عمه. نعم، رضي الله تعالى عنه. شيخ مالك هو حفيد أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، يروي عن عمه أنس بن مالك ربيب أبي طلحة، وهو كان زوج أمه، وهذا القصة كما سمعت رضي الله تعالى عن الصحابة. فكان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا وأحب أمواله إليه بيرحى، عقار من أفضل عقارات في المدينة، فيه نخل كثير وموقعه في قبلة المسجد وفيه ماء طيب، وهذا أحب العقارات وأفضلها في المدينة. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، حتى تظهر إيمانك وبرك تخرج مما تحب، كالمجاهد اللي يبذل نفسه، هنا تنال البر، يظهر فعلا أنك بار وأنك من الأبرار. فقال أبو طلحة يا رسول الله قد سمعت قول الله وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، والله ربح البيع. وفي لفظ قال والله لو استطعت أن أسرها ما أعلنته، لكنها عقار ما يمكن إخفاءه، لو استطعت أن أسرها ما أعلنته، فضعها يا رسول الله حيث شئت. سبحان الله العظيم، شوف الإيمان كيف بلغ بهم. يعني الآن لو إنسان تصدق بسيارته كان هذا أمر عظيم، فكيف هو قد خرج من أحب الأموال إليه، مع أن رضي الله عنه قد خرج مرارا من ماله أبو طلحة، مرة فقط كان يصلي في نخل وفيه دبسي الطير الصغير، والدبسي يريد أن يخرج من بين الجريد ما استطاع لأن النخل متشابك، هو يتسنن فلاحظ الطير هذا وغفل عن الصلاة، الطير كان منظر عجيب يريد أن يخرج ما يستطيع من الجريد ثواني فقط، فلما رجع إلى صلاته قال سبحان الله أشغلني هذا العصفور عن صلاتي، إذن النخل كله صدق شيء يشغلني عن صلاتي. الصحابة رضي الله عنهم ما مثلهم أحد، زكوا الآية الواحدة تصنع فيهم هذا الفعل كله، ولا يبغضهم إلا الكافر كما قال الله ليغيظ بهم الكفار أو يشكك فيهم أو يطعن فيهم أو يغر الصدور عليهم، ما يفعل هذا إلا الكافر الخبيث أو اللي في شعب من الكفر والنفاق. فقال عليه الصلاة والسلام بخن، هذه كلمة من أسماء الأصوات تقال للتهنئة والتعجب، ذا كمال رابح، وفي لفظ رايح قد سمعت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وهذا من أفضل الصدقات أن تكون في الأقارب، فقال أفعل يا رسول الله، قسمها في أقاربه وبني عمه، قسمها بين أبي وحسان مع أن بينهم وبينهم ستة آباء، يعني ليسوا أقرب شيء، بينهم وبينهم ستة يعني يجتمعون في الجد السابع، لكنهم أحوج بني النجار، فقسمها في أبي رضي الله عنه وفي حسان بن ثابت. أما أنس يقول كنت أنا ربيب بس ما أعطاني شيء لأنهم أقرب إليه مني. ثم اشترى معاوية في خلافته، اشترى أو قبل خلافته اشترى سهم حسان نصيبه، فقالوا لي حسان الأنصار تبيع صدقة أبي طلحة، فقال بعت صاع من تمر بصاع من دراهم، يعني أن أبلغ لي في الثمن، قال كيف لا أبيع صاع من تمر بصاع من دراهم، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس. هذا مرسل وله أصل، أعطوا السائل وإن جاء على فرس. أولا السائل هذا مرتب على غير من الأحاديث، السائل لا ينبغي أن يسأل وعنده أوقية، وسيأتي إن شاء الله الحديث، وعنده أوقية يعني 40 درهم، 40 درهم وما فوق لا ينبغي له أن يسأل. والأمر الآخر هذا وسيأتي إن شاء الله شرحه، وبعض العلم يقول إذا كان محتاج لكن لا يلح وعنده دراهم. الأمر الثاني أن قد يكون محتاج هو ما عنده دراهم لكن عنده دابة يركبها، فما يمنع من إعطائه وجود شيء عنده، لقول الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، فسماهم مساكين وهم عندهم سفينة يشتغلون عليه. بعض الناس يقول كيف أعطيها المسكين هو جايني على سيارة، يعني كون يأتي على سيارة لا يرفع عن اسم المسكنة، لأن السيارة الآن أصبحت ضرورية ويمكنه ما عنده شيء في البيت، ولكن السيارة لابد منها يذهب يشتغل عليها ولا يوصل أولاده مدارس ولا. فقال وإن جاء على فرس إذا كان إنه مسكين. وأيضا من المعاني المهمة إن حتى لو غلب على ظنك مثلا إن هذا السائل ما تدري شكيت في استحقاقه، لو أعطيته شيء أطيب لنفسك ولنفسك، لأن ما دام إنه ورد عليك وبذل وجهه وسألك فإذا شكيت لا تعطي شيء كثير، بس أعطه ما يطيب نفسك ونفسك. هذا أيضا من معاني الحديث، لأنك إذا رديته بالكلية يعني قد يبغضك أو يحقد عليك أو يدعو أو شيء، طيب نفس النفوس تسكن ببعض الشيء، أما إذا كان مستحق أعطه ما تستطيع. قال تعالى في آيات الحج ويطعم السائل والقانع والمعتر، وفي الآية الثانية مثلها، وفي الآيات الأخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فجعله حق ثابت في أموالهم أهل الجنة للسائل والمحروم، ففرق بين السائل والمحروم، المحروم اللي ما يسأل والسائل هو اللي يسأل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. نعم. هذا من التهادي بين البيوت، وأن هذا طيب في صلاح ذات البين وفي محبة الجيران فيما بينهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، ما ينتفع إلا أهل الإيمان، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه ولو كراع شاه محرق، يعني ولو كان شيء زهيد، لأن قيمة المعنوية أعظم من قيمة المادي. ولذلك ما يرده إلا اللئيم أو اللئيم، حتى لو كان يعني شيء بسيط، إنما هو فقط التهادي نفسه. وكان هذا والله موجود الآن في القرى، لا زال إذا كان عندهم طعام يطعمون جيرانهم، حتى لو كان جيرانهم بخير، لكن الطعم هذا فيه فوائد وفيه تلاحم، وإذا جاهم خضار جاهم شيء يوزعون، والآخرين يوزعون، فيكون فيه. الآن لا، في المدن تقطعت الأواصر، ويمكن بعض الناس لو تعطيه الجار يرده، يقول حنا لسنا في حاجة، ويفهمها أنه كان صدقة، وإنما هو تهادي. يقول عليه الصلاة والسلام: ولو فرس شاه، من اللي يهدي فرس شاه؟ ومع ذلك قال: لا تحقر جارة لجارتي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رد السائل ولو بظلف محرق. هذا نفس المعنى السابق، رد السائل أي ردوا نفسه وطيبوها ولو بظلف محرق. مدام سأل لا ترده خائب، أعطه اللي تقدر عليه، لو شيء بسيط، وإذا كان مستحق أعطه الصدقة أو الزكاة، وإذا كان غير مستحق طيب نفسه وبلغه. بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء اثنين يسألونه، فصوب النظر فيهما وصعده، وإذا هما جلدين، قال: إن شئت ما أعطيتكم، لأنه ما يرد سائل عليه الصلاة والسلام، وإذا كان ما عنده وعد. ولكن أخبركما أن الصدقة لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي، فأنت أيضا إذا شكيت في السائل أنا بعطيك، بس ترى ما ينبغي لك، وأنت قوي وأنت نشيط واشتغل، وأعطه، لا تعطيه من الزكاة الواجبة إلا إذا كان فقير أو مسكين، أعطيه صدقة أو. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاتها أعطيه إياه، فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت: أعطيه إياه، قالت: فما أمسينا حتى أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفتها، فدعتني عائشة رضي الله عنها فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. المحفوظ شاه وكفنها بالنون، وهذا هو المحفوظ، وإن كان الكفت أيضا له معنى، ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني يكفت فيها. والمراد والله أعلم، يقولون كان لهم طريقة من طرق الطبخ القديمة، فكانوا إذا سلخوا الجدي يجعلون عجين البر عليه، على اللحم نفسه، مثل الكفن، يكفنون اللحم كله في العجين، عجين البر، ثم يعلقونه في التنور، فيكون كل الودك والطعم اللي يخرج من اللحم ما يسقط في الأرض، يذهب في هذا الخبز ويكون طعمه طيب. هذا معنى الشاه وكفنها، أي كفنت بخبز البر. عائشة رضي الله عنها من أسخى بني آدم، هي طبعها سخية، وأبوها الصديق من أسخى الناس، وزوجها رسول الله ما أحد أسخى منه، فكانت سخية أعلى درجات السخاء. والسخاء ليس بالمظاهر، بعض الناس يظهر السخاء في الذبائح والولائم، شوف السخاء يخرج هنا، يعني صائمة وما عندها في البيت إلا رغيف، وتصدقت به وهي لا تدري هل يهدى لها ولا لا، وذكرتها مولاتها، قالت: ليس عندك ما تفطرين عليه وأنت صائمة، قالت: أعطيها الرغيف. لأن السخي يتألم من رد السائل، يعني كونه ما يفطر ذاك اليوم أهون عليه من كونه يرد السائل، يتألم سخي، هكذا هذا طريقته، فقالت: أعطيها. فرزقهم الله أن أهدي لهم شاه وكفنها، أي الخبز اللي كفن فيها، فقالت مولاتها: هذا خير من قرصك، إن الصدقة ما تنقص المال، وإنما يأتي الله بالخير. فكانت هكذا عائشة رضي الله عنها. حتى القصة المشهورة في البخاري أن ابن الزبير رضي الله عنه يعني من شدة انفاقها قال لها كلمة ما كانت تصلح في حقها. قال يقال يعني في البخاري قال أن كانت يحجر عليك من كثرة انفاقها ما تمسك شيء، فغضبت عليه ثم رضيت عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا السخاء، وهي طيبة ما يصلح للطيب عليه الصلاة والسلام إلا مثل عائشة، ولا يتكلم فيها إلا أخبث بني آدم، يعني اللي كله نجاسة هو اللي يتكلم في عائشة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن مسكينا استطعم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. نعم، هذا من الفقه. قد يكون العنب على وشك الانتهاء وما فيه شيء طيب، فوجد حبة فقالت أعطي حبة عنب، فأخذ الإنسان يعجب، فقالت كم في هذه الحبة من مثقال ذرة، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حبة العنب كم فيها من ذر؟ فيها ذرات كثيرة، والحساب يوم الآخرة بالذر. فقالت أعطي، فهذا فيه تأديب وفيه تزكية، أنك لا تحتقر من المعروف شيء. ومن أمثال العامة الحسنة الآن يقولون صغار العطايا والأكبار الأعذار، يعني عطية صغيرة ولا عذر كبير، عط ما تستطيع اللي تقدر عليه، صغار العطايا والأكبار الأعذار. نعم. باب التعفف عن المسألة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. نعم، هذه قواعد عظيمة. أعطاهم ثم أعطاهم ثم أعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال ما يكون عندي من خير أي مال فلن أدخره عنكم. والله ما كان يدخر عليه الصلاة والسلام لا قليل ولا كثير، ولو كان عنده مثل أحد ما بقي عنده 3 أيام إلا وقد فرقه. ثم قال هذه القواعد، قال من يستعفف يعفه الله، من يعود نفسه على الاستعفاف يرزق الله العفاف والقناعة والرضا، ومن يستغني يغنيه الله، اللي يعود نفسه على الغنى، الغنى غنى النفس، يرزق الله الغنى حتى يكون هو أغنى الناس لو كان ما في يده شيء، مثل ما تشوفون الآن أغنياء أموال وفقراء نفوس، البنوك مليانة والسيارات مليانة وهو فقير دائم يلهث، وتجد بعض الناس ما عنده في يده شيء لكن قلبه مليء بالغنى. ولو خيرت بين غنى اليد وفقر القلب أو غنى القلب وفقر اليد لاخترت الثاني، إنما الغنى غنى النفس. كيف طريقة غنى النفس؟ أن تستغني، تعود نفسك على الاستغناء. والثالثة من يصبر يصبره الله، في معناه أن الأخلاق تكون بالتخلق، من تعود الصبر صبره الله وأصبح من الصابرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام القاعدة العامة، ما أعطي أحد عطاء خير له ولا أوسع له من الصبر، لأن إن لم يصبر ما عاد يكفي شيء، إذا كان ما يصبر ما عاد يكفي شيء، يبدأ في اللهث واللهف، لكن الصبر ما مثل شيء، وإن كان مر المذاقة لكن عاقبته حلوة. ولما فتحت الدنيا على الصحابة قالوا والله إن خير عيش أدركناه كان أيام الصبر، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم في شدة الجوع ولا عندهم شيء، يعني اشتد عليهم الجوع، قال كيف بكم إذا كان أحدكم يراح عليه بجفنة يعني في غداء ويغدى عليه بأخرى، صحن في الصباح وصحن في المساء مثل حالنا اليوم. قالوا هذا خير يا رسول الله، قال أنتم يومئذ خير أو الآن؟ قالوا يومئذ، قال لا أنتم الآن خير، أنتم الآن خير. فالصبر خير كله، الصبر على الطاعة والصبر على تقدير الله، ولا تتمنى غير ما أراد الله لك، يمكن تتمنى الغنى وتكفر ما تدري. ولذلك قال الصديق، قال الفاروق إنما هي مطيتين، أي مطية أركبني الله فهي خير، إن أركبني مطية الغنى فله الإنفاق والنفقة، وإن كانت مطية الفقر فلها الصبر والتجمل. لا تختر غير ما اختار الله لك، لأن الله أعلم بك. كم من إنسان تمنى الإمارة أو التجارة وصارت سبب كفره وهو ما يدري. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. اليد العليا خير من السفلى، لكن إذا كان الإنسان مستحق وما عنده شيء ما في مانع. الصحابة أخذوا الزكاة، الصحابة أخذوا الزكاة كما أخذها ابن مسعود من زوجته وغيره. لكن المراد هنا المسألة، سؤال الناس، تعفف خير له، واليد العليا خير من السفلى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء فرده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن مسألة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقك الله رزقكه الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. نعم. هذه يتكلمون في هذا الحديث عن جوائز السلطان، وأنه لا بأس بأخذ جوائز السلطان، إذا أهدى السلطان أو أعطاك شيء لا بأس، بس بشروط. الشرط الأول قال السلف: خذها إن لم تكن رشوة على دينك، وهذا أهم شرط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعطي الصحابة أو الخلفاء الراشدين، عندما يعطون الناس ما يعطون رشوة على الدين. أما إذا كان السلطان يعطيك حتى تسكت، وإذا ما سكت ما يعطيك ونحو ذلك، أو تكون أنت تغير قلبك إذا أعطيت لا تأخذ. فقالوا: خذها إن لم تكن رشوة على دينك. والأمر الثاني: إن لم تكن هي نفس العطية من مظالم ونحو ذلك. وكذلك إن لم يكن الظالم هذا يعطيك حتى تقر على ظلمه. أما إذا كنت من جيز الناس، من عرض الناس، وجاك مال من غير سؤال ولا استشراف ولا تلهف ولا منة، لأن بعض السلف يفضلون عطاء السلطان على صلة الإخوان، ويقولون الإخوان قد يمنون والسلطان ما يمن إلا إذا كان يرشيك على دينك. فإذا كنت من عرض الناس وجاءك مال من غير مسألة خذه، مثل الآن لما جاءت مضاعفة رواتب ولا جاءك شيء، أنت من عرض الناس ولا سألت ولا استشرفت ولا خصصت بها، خذها. وأما إذا كان رشوة على دينك أو أحسست فيها شيء لأجل الدين لا تأخذها. أو كان في بعض فترات التاريخ يكون ظلمة يغصبون من الناس يعطونك لا تأخذ. وهذا من حيث الأصل. وفي ناس تورعوا ولما قيل لهم عمر يأخذ وفلان يأخذ، قالوا: الخلفاء الراشدين لا يقاس عليهم غيرهم، الخلفاء الراشدين ما يأخذون المال إلا من حقه ويضعونه في حقه، وغيرهم يصير عندهم زود ونقص فتورعوا. وكثير ممن تورع من عطاء السلطان كثير. تعرفون قصة الإمام أحمد؟ يعني حتى لما المتوكل اللي نصر السنة لما ذهب به للعسكر حتى الطعام ما كان يأكل منه، إلين خافوا أن يموت وردوه البغداد. ما كان يشرب إلا من النهر من الفرات وسويق أتابه من بيته. هذا ورع، ورفعه الله بالورع، وابن سيرين وسعيد المسيب والحسن البصري وغيره. وفيه من الصحابة من قبل عطايا السلطان إذا كانت من غير سؤال. كذلك غير السلطان مثل صلة الإخوان وغيره، إذا كان من غير مسألة ولا استشراف نفس خذه. وإذا كان ما في شيء على دينك أو مروءتك، وإذا كان غير كذا دعه، ومن يستعفف يعفه الله. وفي هذا قاعدة: إن المال ما يبارك لك فيه إذا كان فيه استشراف. إذا كان مثل الآن كثير من عامة الناس يستشرفون ويبحثون وتلهفون، العام والخاص، إذا جاء ما يبارك لك فيه. وإذا جاءك المال عفوا من غير سؤال ولا استشراف جاء معه البركة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. يعني قد يعطيه قد يمنع، ما في شك. التعفف والعمل خير من سؤال الناس، وخاصة طلاب العلم. وكان سفيان لا يحدث أحد إلا إذا عرف من أين مكسبه حتى لا يكون عالة على الناس، هذا هو الواجب، وحتى لا ترتخي نفسه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك، فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي أني لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي فقلت للقحتنا خير من أوقية. قال مالك والأوقية 40 درهما. فرجعت فلم أسأل، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله. رضي الله عنه. هو جاي بيسأل ووجد الموقف أمامه، رجل يلح في المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أجد، وسبحان الله ما يقتنعون السائلين وما يصدقك، تقول له ما أجد ما يصدق. وهم أعوذ بالله قال كلمة ما تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من حاله. فقال لعمري إنك تعطي من شئت، يعني إذا جاءك أحد تريد أعطيت وأنا ما تعطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حليم، قال انظر إليه يغضب عليني ما أجد، يعني أمر مو في يدي، يغضب علي أني لا أجد ما أعطي. ثم قال من سأل وله أقية فقد سأل إلحافا. الأقية 40 درهم، كان عندك 40 درهم أو ما يعادلها هذه تغنيك. فقد سأل إلحافا. فقال الأسدي لقحتنا، عندهم ناقة يحلبون، خير من أقية، أجل أنا ما يحق لي السؤال. فرجع ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لهم منه وأغناهم الله. فهذا يدل على أن السؤال الناس وعندك شيء إنه إلحاف وخموش في وجهه يوم القيامة، يأتي وما في وجهه مزعة لحم، اللي يسأل الناس وعنده ما يغنيه. فقيل له ما يغنيه؟ قال أوقية أو عدلها. وهذا أخذ من الإمام أحمد إن اللي عنده أوقية ما يعطى الزكاة في إحدى روايتين، وفي رواية ثانية يعني قد يكون عند 40 درهم وحاجته أكثر، وهذا هو الأظهر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع العلاء بن عبد الرحمن يقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد لله تبارك وتعالى إلا رفعه الله. كذلك هذا مرسل وهو محفوظ، كل هذا الحديث في الصحاح، لكن هكذا مالك يرسلها لأنه يعرف أصولها، طريقة عند الأوائل. 3 قواعد كلها قواعد عظيمة في الوحي، وكلها الناس ما لا زالوا في شك منها. القاعدة الأولى ما نقصت صدقة من مال، لا يمكن أن الصدقة تنقص المال، بل يخلفها في المال البركة والزيادة، فهذا تجري أهل قلوب المترددين أنك أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، النفقة تزيد المال وتبارك فيه والصدقة. هذا الأول، هذه قاعدة لا تهاب، إذا كان المال ذهب في طريقه لا تهاب، لأن الله وصف المنفقين فقال والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني حتى المنفق إذا كان ثابت القلب ينفق ما يتردد هذا خير له، فهذا مما يعينك تراه ما تنقص مالك. القاعدة الثانية ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، العرب يعتبرون العفو مهانة، مثل العفو عن دم، العفو عن جناية، يعتبرون ذل، لا بد تأخذ بحق. والحديث جاء أن العفو عز، وما في أحد عفا إلا عزه الله على من اتهمه بالذلة والإهانة، يعزه الله، فالعفو معزة. لمن يستحق العفو، وأما إذا كان لا يستحق العفو فإن يكون العفو في غير مكان. والثالثة: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، تواضع الحق وتواضع الخلق. الآن بعض الناس مثلا أخطأ في مسألة ويقال له تراك أخطيت واتضح خطأه، ما الذي يمنعه من الرجوع عنها؟ قد يمنعه الكبر أو خشية ذهاب سمعة عند الناس. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو تواضع للحق ورجع واعترف بخطأه فإن هذا من أسباب الرفعة، رفعة عند الله وعند الصلحاء من خلق، أن هذا التواضع. وكذلك التواضع للخلق، بعض الناس يقول هذا متواضع يعني هذا مهين، هذا رفعة. حتى يعني يعيبون مثلا على بعض الناس أشياء وهي رفعة لهم، فالتواضع رفعة. فأنت تدبر القواعد الثلاث هذه واعمل بها، واعرف أن هذه جاءت في الوحي، التواضع سبب للرفعة وإن رغمت أنوف، والعفو سبب للعز، والصدقة سبب لزيادة المال وبركته، وكلها مفاهيم معكوسة عند الناس. نعم. قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. نعم، جاء من طرق أخرى مرفوعا. نعم. حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. كذلك هذا من المفاهيم المقلوبة، الغنى يقاس الآن بالريال وبالأرقام، وهذا والله ليس الغنى، والله أنه أحيانا هو عين الفقر، وإنك تراه فقير لا في نفسه ولا في أولاده ولا في مروءته ولا في دينه، فقير، الأموال هذه عبء عليه، وإنما الغنى غنى النفس ولو كان ما في يده شيء. ولذلك حتى في الجاهلية يفتخرون أن المال ما يسيطر عليهم، كما قال حاتم: إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد. فالغنى غنى النفس. نعم. باب ما يكره من الصدقة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. نعم، لأن الصدقة تطهر المال فهي أوساخ الناس، ولذلك المراد هنا والله أعلم الصدقة الواجب، الزكاة الواجب هي اللي تكون تطهر الأوساخ. أما الصدقة المستحبة هذه تخرج عفوا، ليست واجبة فرضا عليه يغسل بها ماله، إنما خرجت عفوا من عنده. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله والشافعي وأحمد، أن المراد الصدقة الواجب، وأما التطوع فلا بأس أن يعطى آل محمد منه. والأمر الثاني مواليهم منهم، وهذا عند أحمد فقط خلافا لمالك. مالك يقول موالي آل محمد مثل عبيدهم الآن، عبيد الأشراف وعتقاء الأشراف، مالك يقول يعطون من الصدقة الواجبة، والإمام أحمد يقول ما يعطون لحديث موالي القوم منهم، وإنما يعطون من غير الصدقة الواجبة. والأمر الثالث: من هم آل محمد؟ عند مالك وأحمد أنهم بني هاشم، هم آل محمد. وعند الشافعي يزيد بن المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء أعطى بني هاشم المطلب، وهم جماعة الشافعي نفسه. والصواب أن الفيء للطريقة غير طريقة الصدقة، وأن الصدقة أنها خاصة المنع منها لآل محمد وهم بني هاشم، مثل ذرية الحسن والحسين والعباس وجعفر وأمثال هؤلاء وعقيل وغيرهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه، ثم قال: إن الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله لا أسألك منه شيئا أبدا. نعم، شوف كيف صفة السخي يكره المنع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام مانع شرعي إن الصدقة إنما هي المصارف الثمانية، والله عز وجل ما وكلها لا لنبي ولا لغيره حتى قسمها بنفسه، فقال إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من أسخى، بل هو أسخى بني آدم، فيكره المنع، يكره أن أحد يسأل شيء وهو ما يعطيه. وهنا قام مانع شرعي فغضب حتى أحمرت عينه وقال إن الرجل يسألني ما لا يصلح لا لي ولا له، وإن منعته كرهت المنع. شوف الإنسان يعود نفسه ما يمنع قدر الاستطاعة، هذا تعويد على السخاء، لا تمنع. ولذلك كما تقدم رد السائل ولو بظلف، عود نفسك أنك ما ترد، وإن أعطيت أعطيت ما لا يصلح لي. فالصحابي قال والله لا أسألك شيئا أبدا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال لي عبد الله بن الأرقم دلني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت نعم جمل من الصدقة. فقال لي عبد الله بن الأرقم أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ما تحت إزاره ورفغه ثم أعطاكه فشربته؟ قال فغضب وقال يغفر الله لك أتقول لي مثل هذا؟ فقال لي عبد الله بن الأرقم إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. أراد أن يشرح له الحديث في لفظ في النسخ قال فغضبت وقلت، وهذه لها وجه أن يقول فغضب وقال. عبد الله بن الأرقم يقول لأسلم، أسلم مولى عمر دلني على بعير من المطايا اللي تحتكم حتى أسأل أمير المؤمنين يحملني عليه، يحمل عليه حتى يجاهد وحتى يستفيده منه، ما عنده شيء مثل الدابة مثل السيارة الآن. فقال لها أسلم مولى عمر فيه جمل من الصدقة يصلح لك، يعني أنه ممتاز. فعبد الله بن أرقم أراد أن يشرح لها الحديث، لكن بعض الناس لابد تصور تصوير. قال أتحب لو أن رجلا بادنا، البدين يصير العرق في مغابنه وفي يوم حار، وغسل لك ما تحت إزاره ورفقه، الرفق اللي هي المغابن مثل الآباط وما تحت الركبة، ثم أعطاك فشربته، تحب هذا؟ فقلت يغفر الله لك تقول لي مثل هذا الكلام، يعني هذا الكلام فيه غرابة. فقال إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم، وأنا لو أخذت هذا الجمل كما لو كنت في هذه الصورة، كما لو أن رجلا بدينا في يوم حار غسل لي آباطه ورفغه وأعطاني، هذا مرادي يعني. نعم. لكن من كان مستحقا لا يرد هذا، إنما هذا فقط لتبيين أن يغسل الناس بها أموالهم، المستحق لا بأس أن يأخذ منها ولو كان أغناه الله خير له. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن لقمان الحكيم أنه أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تبارك وتعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. نعم. بالنسبة للصدقة انتهى الحديث فيها، الآن هذه آثار طيبة ختم بها الباب. يقول لقمان يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، والحكمة هي الوحي في مكانه وفي موضعه، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. ففيه توصية على كثرة مجالسة العلم وأهل العلم وحضور مجالس العلم إلى أن تموت، ليس لها وقت، ليس لها وقت. الإمام أحمد رؤي الحبر عليه هو عمره 77، فقالوا إلى متى والحبر معك يا أبا عبد الله؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة، إن لم نكتب الحديث ضعنا. فلذلك مع العلم لا يمنعك لا كبر ولا غيره أن أن أن أن تجالس العلماء وتزاحمهم. لماذا؟ لأن الحكمة تحيي القلوب كما يحيي الأرض الميتة يحييها وابل السماء. ابن سيرين له أثر طيب، قال ابن سيرين اطلب العلم ولا تعجز عنه ولا تكسل عنه، والله إن قوما صاموا وقاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ولكنهم كانوا عن جهل، والله لقد قاموا على المسلمين وسفكوا دماءهم بسبب زهدهم في العلم. ثم قال والله إن الرجل إذا كان على جهل لكان ما يفسد أكثر مما يصلح، إن تعبد وإن دعا وإن فعل ما يفسد أكثر ما يصلح. بعد الأذان نكمل الآثار الباقية، الآثار الباقية إلى آخر الباب كلها من انفراد رواية أبي مصعب. هذا مما تميزت بهذه الرواية، كلها ليست في رواية يحيى من الأثر القادم إلى نهاية الباب. لكن عند يحيى فيه أثر واحد اللي هو آخر الموطأ عنده، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب آخر الأنبياء. هذا آخر حديث في الموطأ في رواية يحيى، وفيه أيضا أثر آخر، ولا هذا انفرد بهذه الآثار. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا لبابة رضي الله عنه ارتبط بسلسلة الربوط، والربوط الثقيلة، بضعة عشر ليلة، حتى ذهب سمعه فما كاد يسمع حتى كاد يذهب بصره، فكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة، وأراد أن يذهب حتى يفرغ، ثم يؤتى به فتربطه كما كان فتعيده. نعم، هذه قصة أبو لبابة وهي مشهورة في السيرة، وهذا يدلك على مقام الصحابة، يعني الذنب الصغير عندهم أو أي ذنب ليس مثل ما جاء بعده. أبو لبابة لما ذهب إلى بني قريظة سألوه، يعني قالوا ما ظنك لو استسلمنا، فأشار إلى حلق، يعني أنه سيذبحكم، وهذا هو الحق، لكن هذا قد يحملهم على الامتناع أكثر. قال فما قلتها حتى عرفت أني أخطأت، هو فقط أشار إشارة إلى حلق، فما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجع المسجد وربط نفسه في السارية. الآن شوفها في الروضة مكتوب عليها أسطوانة التوبة، هذه السارية اللي ربط فيها مكانها، يعني أبو لبابة نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أتيتني واستغفرت الله لك لغفر لك، أما ما دمت أنت اللي ربطت نفسك لا أحله حتى تنزل توبتك. فمكث كما قال هنا بضع عشرة ليلة، وهو ربط نفسه بسلسلة ثقيلة، فتأتي ابنته وقت الصلاة تحل عنه ويذهب ويتوضأ ويرجع، وبعد الصلاة ترجع في سلسلته. فلما كان يوم في آخر الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يتهجد، وبعد ما أوتر عند أم سلمة، قال يا أم سلمة أما شعرت أن الله قد تاب على أبي لبابة؟ أنزل الله توبة، والآيات التي في سورة الأنفال لا تخون الله ورسول. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله دعني أبشره، الصحابة يسابقون الخير وهي في غرفتها وأشارت إليه، فبشرته بتوبة الله عليه. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح حلوا عنه سلسلة هذه وتاب الله عليه رضي الله تعالى عنه. هذه الآن اللي مكتوب عليها أسطوانة التوبة. نعم. حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. صلى الله عليه وسلم، قوم سخط الله عليهم وعذبهم، لماذا تدخل عليهم؟ بئسة السياحة إن كانت على قوم معذبين، بئسة السياحة. فلا تدخل إلا إذا كنت معتبر باكي، ليس اعتبار فقط، لأن بعض الناس يقول أنا بعتبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال معتبري إلا أن تكون باكي، يعني فعلا متأثر من المعاصي وعواقب المعاصي، وإلا افعل كما فعل عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك طريقة على هذه الأماكن، فأرخى عليه الصلاة والسلام ويعني أرخى رأسه حتى كاد يصيب رحلة، وأسرع في مشي حتى تعدى هذه الديار كلها، وقال قوم معذبين، والمكان نفسه أعوذ بالله مكان مشؤوم نزل فيه عذاب الله، لماذا تأتي هناك؟ لا خير فيه البت. أما مثل الأخدود في نجران، لا، أولئك عذبوا من الكافرين وهم موحدين لا يدخلون، إنما نزل عليهم عذاب من الله. نعم. مثل البحر الميت يقولون أنه مكان قوم لوط، مثل الأماكن اللي معروف أنها أماكن قوم معذبين. نعم. وبه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هذه مفاتيح الغيب المذكورة في سورة الأنعام، وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا نبي ولا ملك ولا غير، هذه انفرد الله بعلمها، وهي المذكورة في آخر آية في سورة لقمان، هذه كلها. للأرحام والمطر وأي أي مكان تموت فيه النفس، وعلم الساعة وعلم ما في غد، كما يقولون إن واحد إن شاف ملك الموت في النوم وقال كم باقي علي من أجلي، فقال أشر بس خمسة، يوم قام النوم أخذ المقيم المقعد ما يدري خمس ساعات ولا خمسة أيام ولا خمسة أشهر، وأصاب كرب عظيم. هذا ملك الموت يقول كذا. فلما سأل المعبر قال لا لا هذه ولا هذه، ملك الموت يقول سؤالك هذا من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، حتى أنا ما أدري عنها، إذا جاءني الأمر خذ نفس فلان أخذته، لكن متى يأتيني الأمر لا يعلمها إلا الله. نعم. وبه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. نعم. وخذها بجد كلمة مسؤول عنهم، ستسأل، ستسأل عن أهل بيتك، والمرأة ستسأل، والزوج يسأل، والأمير يسأل، والعبد يسأل، كل واحد سيسأل، إذا كان تحت رعية سيسأل عنهم ماذا فعل فيهم من أمر الله. نعم. حدثنا مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه عن جده وكان من أصحاب الصفة رضي الله عنهم قال جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشفة، فقال خمر عليك إزارك إن الفخذ عورة. نعم. هذا حديث جرهد، وهو هنا بسند متصل، مالك عن أبي النضر عن حفيد جرهد نفسه زرعة بن عبد الرحمن عن أبي عن جده، وكان جرهد من أهل الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمر إزارك يعني غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وهذا هو المعتمد وهذا هو الصحيح أن الفخذ عورة. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انكشفت فخذه وإلا كان راكبا على الجمل وقال أنا استمس فخذي فخذ، هذا كلها أشياء عينية قضايا أعيان، والإنسان إذا ركب السيارة قد تنكشف وهو يتعاهد هذا، أو كان متكئ وانكشف فخذه كله يتعاهده، لكن هذا نص وذاك مفهوم وقضايا أعيان، فالفخذ عورة، حتى وأنت توضأ أحيانا ينكشف فخذك خمر عليك غطه. نعم. حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة كانت عند عائشة رضي الله عنها ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن والله لا أدخلن الجنة فقد أسلمت وما زنيت وما سرقت، فأتيت في المنام فقيل لها أنت المتألية لتدخلين الجنة، كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتكلمين بما لا يعنيك؟ فلما أصبحت المرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بما رأت، فقالت اجمعنا النسوة اللاتي كن عندك حين قلت ما قلت، فأرسلت إليهن عائشة رضي الله عنها فجئن فحدثتهن المرأة بما رأت في المنام. سبحان الله. وهذا كلنا واقعين فيه، وهذا ذكر آثار كثيرة من هذا الجنس ابن أبي الدنيا في رسالته في الصمت، وبوب باب على الكلام فيما لا يعني. فجاءت في المنام وقيل لها أنت المتألية تدخلين الجنة، كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ هذا قد يكون مانع من دخول الجنة، ومن الآن اللي يسلم من هذا؟ يبخل بما لا يغنيه ويتكلم فيما لا يعنيه. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فإذا أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحتي عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر حاشية الثوب من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. اللهم صل على محمد، أحسن الناس خلق، ومن جاء بين الناس وبين المال يأتي مثل هذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم، الناس إذا شافوا المال صاروا مثل الوحوش، واللي يعترض بينهم بين المال كما قال الإمام مالك، يقول مرة وكلوني أهل المدينة وزع الصدقات وليتني ما توكلت، ما سلمت من الناس. هو الإمام مالك، النبي صلى الله عليه وسلم أجل، ما يسلم من الناس، خلاص شافوا المال لا أنت تعطي فلان وأنت ما تعطيني. حتى هذا الرجل سحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مر لي من مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه. فهذا الناس وهذا حبهم للمال، هذا طبعا فيهم، لكن منهم من زكاة ومنهم من بقي على أصله عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر كتاب الجامع في الموطأ، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا العمل، ونعوذ بالله أن نبخل بما لا يغنينا وأن نتكلم فيما لا يعنينا، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الأسبوع القادم إن شاء الله في الضحايا، وقد ناسبت لأنها قبل موسم الضحايا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.